ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه أحداث جسام مضت ومضت عليها قرون لا نعرف عددها، من أين لنا هذه الأخبار؟ إنه وحي الله إلى رسولنا، إنه كتاب الله المنزل على رسولنا. هذه الأحداث وهذه الأخبار كيف للنبي الأمي أن يعرفها أو يتحدث عنها؟ ما وقعت في دياره ولا بين قومه ويفصل هذا التفصيل، ولا يستطيع ذو كتاب من يهود أو نصارى أن يرد ولو حادث واحدة. قولوا آمنا بالله ورسوله، قوله تعالى: وقال فرعون ملك مصر، الوليد بن الريان، قال لمن؟ لرجاله، لقومه: ائتوني بكل سحار قراءة. وفي آية سوطة سحار عليم، أي كثير السحر، عليم خبير، ما هو مجرد يعرف السحر. وهذا دليل على أن تلك الديار في تلك الأيام كان بينها السحر ذائعا شائعا، ويتعاطونه ويتعلمونه علما ليأكلوا به كسائر الفنون المادية. وفرعون في قول ائتوني هذا أمر صدر من الملك إلى رجاله أن يحضروا كل السحرة الممتازين بالسحر من أنحاء المملكة، من الإسكندرية ولا من دمشق، بل من أنحاء المملكة. وبالفعل حضروا وقالوا لموسى: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى مكانا سوى. قالوا لموسى وهم يزعمون أنه ساحر: اجعل بيننا وبينك موعد يوم من الأيام في ساحة عرمى، وأرادوا من اليوم يوم عيدهم، وتجتمع الأمة كلها وتتفرج وتعرف المحق من المبطل. اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة، ألا وهو يوم العيد الذي يتزينون فيه بلباسهم وأمتعتهم ضحى حتى لا يخفى عن النظارة شيء، ما هو بالليل وإلا في الفجر أو بعد المغرب الضحى. وفرعون لما طالب بهذه المباراة؟ لأنه شاهد آيتي العصا، عصا موسى التي وهبه إياها شعيب سهره في بلاد شعيب أو في ديار شعيب قبل أن يأتي إلى مصر. وتلك العصا تقول الروايات أنها من عهد آدم يتوارثها الأنبياء ولا حرج. هذه العصا أمره تعالى قبل أن يصل فرعون ودربه على استعمالها: ألق ما في يمينك يا موسى، فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين، انزع يدك من جيبك فنزع فإذا فلقة قمر، هاتان آيتان بهما حاب فرعون. فلما شاهد فرعون الآيتين العظيمتين إذن اتهم موسى وأخاه هارون بأنهما سحرا وسوف نبارزهم ونغلبهم بالسحر الذي عندنا. فأصدر أمره بجمع السحرة الممتازين الفنيين العالمين، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وفي آية طه سحار عليم، وكذلك العراف عليم بمعنى ذي علم لا مجرد يعرف السحر. وبالفعل حدد الزمان والمكان للقاء الفاصل، فجاء السحر بعصيهم وحبالهم وألقوها في تلك الساحة العظمى، فإذا يتهتز كأنها جان، فإذا الوادي أو الساحة كلها حبال تتحرك في أعين الناس، الواقع حبالهم عصيهم خامدة هامدة، لكن الناس يشاهدونها تهتز. إذن قال لهم موسى رسول الله وكليمه ألقوا ما أنتم ملقون. لماذا فسح لهم المجال أن يلقوا قبل أن يلقوا؟ حتى يتبين الحق. قالوا إما أن تلقي وإما أن نلقي، قال ألقوا أنتم. فلما ألقوا سحروا عين الناس والله العظيم واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم، حتى إن موسى رجف قلبه وخاف، لا تخف إنك من الآمنين، خاف موسى للمظهر العجيب الذي شاهده والأمة كلها مشرفة طالعة. إذن قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا واهتزت الساحة بتلك الأسحار ألقى موسى فإذا هي تلقف ما يأفكونه، فتحت فاعة فدخلت كل الحبال والعصي في جوفها. ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وتم ما أخبر به بالحرف الواحد. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم واهتزت بها الساحة قال موسى ما جئتم به السحر، هذا الذي جئتم به والله إنه السحر، والسحر كيف حاله، يفلح صاحبه، إن الله سيبطله. وبالفعل قد أبطله الله، ما إن ألقى موسى العصا بأمر الله حتى فتحت فاها كحية عظيمة ودخلت كل الحبال والعصي التي كانت تهتز في الساحة في جوفها. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، سجلوا هذه إلى يوم الدين، كل المفسدين أعمالهم لن تصلح ولن يستقيم أمرهم ولن يفوزوا إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن هناك إصلاح وهناك إفساد، فالمصلحون يستجاب لهم ويصلحون، والمفسدون يستجاب لهم ويفسدون. والإصلاح أن تبني منزلا، والإفساد أن يهدم عليك. الإصلاح أن تقول كلمة طيبة، والإفساد أن تنسخ بكلمة خبيثة، وعلى هذا فقيس. وخذوها وهي أن الله لا يصلح عمل المفسدين، فمن أراد أن يفسد في قريته في بلاده بين جماعته بين أفراده بشروه بالخيبة وأنه لن يفلح أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل بيده كل شيء والأمر إليه، إذا قال الشيء كن فيكون، إذا قال أصلح يصلح، إذا قال أفسد يفسد. إذن فالله أخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين. وقوله ويحق الله الحق بكلماته، وكلمات الله هنا تكوينية وشرعية. يحق الحق بكلمات التكوينية التي إذا قال للشيء كن فيكون والله لا يتخلف، وكلمات التشريع التي إذا أحل أو حرم أصبح الحلال حلالا والحرام حراما، إذا شرع بأن نقول قلنا وإذا شرع بأن نسكت نسكت. إذن ويحق الله تعالى الحق بواسطة ماذا؟ بكلماته التكوينية والتشريعية، ولو كاره المجرمون، ولو كاره المجرمون. أحق الله الحق وأبطل سحر فرعون والسحرة ويلنا، وكره فرعون وما كرهه ما نفعهم ذلك ولو كره المجرمون. وما بقي على فرعون إلا أن يعلن الحرب فقط، فأمر بقتل السحرة وتصليبهم لأنهم آمنوا وأسلموا. فعلى كل حال هذه خلاصة القصة في هذه الصورة مفصلة في الأعراف وفي طه، وإليكم شرح هذه الآيات في الكتاب. يقول ما زال السياق، أي سياق الآيات القرآنية في ذكر قصة موسى بعد قصة نوح عليهما السلام. ذكرنا أن موسى، اليهود يقولوا موشي موشي لأنه وجد بين الماء والشجر، لما أمر تعالى والدته أن تجعله في صندوق من خشب وترمي به في النهر، ومشى النهر به يقلبه حتى دخل قصر فرعون أو حديقة قصره، فعثر عليه موشي بين المود والشجر. موسى وموشي ديان لعنة الله عليه هلك معاصر لنا، موشي ديان. إذن موسى بعد قصة نوح عليه السلام في الآيات السابقة، لما غلب موسى فرعون وملأه فغلبهم بالحجة والبرهان، لما تجلت حقيقة انتصار موسى بالآية الأولى العصا والآية الثانية اليد التي كأنها فلق الطمع، لما غلب موسى فرعون وملأه بالحجة اتهم فرعون موسى وأخاه هارون بأنهما سياسيان ليست مطالبة بدين ولا عبادة ولا، ولكنهم يريدان الملك والسيادة على البلاد، هذه سياسية. موسى والله ما أراد الملك ولا الحكم ولا يريده، أراد أن يخلص بني إسرائيل وأن يخرج بهم إلى ديار القدس، وأراد أن يعبد الله وحده وأن تسقط ألوهية فرعون وربوبيته وهو مسيطر بالباطل على الناس، لكن ما أراد الملك ولا السيادة. قال واتهمهما بأنهما سياسيان يريدان الملك والسيادة على البلاد، لا هم لهما إلا ذلك، وكذب فرعون وهو والله من الكاذبين. وهنا أمر رجال دولته وهو الملأ أن يحضروا له علماء السحر، لا السحر مجرد السحر بل علماء السحر، ليباري موسى مباراة لم تعرف الدنيا مثلها، والله ما عرفتها، ومباراة العالم الآن في الكرة لا قيمة لها بالنسبة إلى تلك المباراة، ليباري موسى في السحر فجمع سحرته وكان ألوفا، فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لما يحلفون بعزة فرعون إذ هو ربهم وإلههم، أقنعهم بأنه رب الإله. أما أخبر تعالى عنه بهذا في قوله قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم إله غيري فأوقد لي هاماً على الطين فاجعل لي صرحاً للآيات. إذن ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وحصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فنظر إليه موسى وقال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألقى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. والسحرة أسلموا ولكن قتلوا وصلبوا لأنهم كفروا بفرعون وآمنوا بالله رب العالمين. هنيئا لهم. إليكم هداية الآيات. تأملوا أولا، السحر طرق يتعلم بها، السحر طرق فنون يتعلم بها وله علماء به، وتعلمه حرام واستعماله حرام. تأملوا، السحر له طرق وإلا لا، وفنون وله علماء وإلا لا، وتعلمه حرام لا يحل لمؤمن أن يتعلم السحر، واستعماله حرام ولو كان بدون تعلم. وفي الحديث يقتل الساحر حيث بان سحره. ثانيا، حد الساحر قصاصا، حد الساحر القتل، لأنه إفساد في الأرض، وكل من يفسد في الأرض يجب قتله. الآن نقتل الذين يروجون المخدرات وإلا لا؟ أليسوا يفسدون الناس في عقولهم وأديانهم وأعراضهم؟ يجب قتلهم. ولا يقول أحد لما يقتلون، لأن الإفساد في الأرض حرام ولا يصح. أراد الله أن تعمر هذه الأرض وأن يعبد فيها، فيجيء المفسد يفسدها فيجب قتله. والساحر مفسد، حد الساحر القتل. لما؟ لأنه إفساد في الأرض. ثالثا، جواز المبادرة للعدو والمباراة له إظهارا للحق وإبطالا للباطل. لو يأتينا نصارى يهود ويريدون أن يبارونا في الحق والله نباريهم ونهزمهم. جواز المباراة إلى ممنوع، جواز المباراة للعدو والمبادرة له إظهارا للحق وإبطالا للباطل. منين أخذنا هذا؟ قال ألقوا ما أنتم ملقون. رابعا، عاقبة الفساد وعمل أصحابه الخراب والدمار. عاقبة الفساد وعمل أصحابه الخراب والدمار. والواقع شاهد في كل مكان. خامسا، متى قاوم الحق الباطل، انهزم الباطل وانتصر الحق بأمر الله تعالى ووعده الصادق. متى قاوم الحق الباطل كذا ولا لا؟ إلا وانهزم الباطل وانتصر الحق، لأن الله وعد بهذا ولا لا؟ ويحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ولو كره الكافرون. معاشر المستمعين، لطيفة خذوها. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهما وأرضاهما يقول: من أخذ مضجعه في الليل مكان نومه ثم تلا قاء هذه الآية: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسعى المفسدين إلا وحفظه الله من السحر، لم يضره كيد ساحر ولا ساحرة. هيا نحفظ هذه الآية: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. احفظوها عباد الله، هذه آية من كتاب الله أو بعض آية. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أقل من آية. عندما تأو إلى فراشك الليل تقرأ هذه الآية: يحفظك الله من السحر والسحر. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فمن جاء ليسحرك أو يدفع في فراش سحرا تضربه بهذه العصا فيهلك. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. حفظناها إن شاء الله. أعيدها: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نتحصن بها طول حياتنا، ويا ليتنا عرفناها من قبل، لكن البقية فيها خير إن شاء الله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قلها واعتقد معناها وأنت تسأل الله أن يحفظك. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. حفظناها إن شاء الله. أعيدها بعد صلاة العشاء في المنزل تستقر عندكم، ومن عجز عنها ففي المصحف موجودة في سورة يونس عليه السلام.